أنا وأهلي نسكن في عمارة ويسكن في هذه العمارة في الدور الثاني جرزي من لبنان، فأمرت ابنه بالصلاة في المسجد وذلك أكثر من مرة فلم أجد منهم استجابة، فكلمت الأب فقال إننا دروز ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء، وعدد علي جميع فرائض الإسلام ويقول أحيانا أصلي مع زملائي في العمل وهم سعوديون ولكن نحن لنا خلوة، وطال الكلام معه والآن لا أدري ماذا أعمل، هل لنا إخراجه من هذه العمارة؟ وإن رفض الخروج هل لنا البقاء معه في العمارة علما أني أعلم أنهم غير مسلمين؟ آمل من سماحتكم توجيهي جزاكم الله خيرا. دروز من أكثر الناس إخفاء لما هم عليه والسترا على دينهم وعدم إفشائه للناس، وليسوا مع المسلمين وهم يتظاهرون بأنهم غير مسلمين، والمشهور عنه أنهم وثنيون وأنهم عباد للحاكم العبيدي، فليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين، والمعروف عن من عرفهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينون بالإسلام ولهم عبادات خارج عما عليه المسلمون ولهم تعلق بالحاكم العبيدي معروف، هكذا ذكر من يعرفهم. لكن نصيحتهم مهمة، نصيحتهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم لعل الله يهديهم، مثل ما يدعى المشركون وغيرهم واليهود والنصارى، من ظاهره الشر يدعى، وهكذا من عرف بالشر وهكذا من عرف بالعقيدة السيئة منحرفة، ومن لم يسير مع المسلمين في أعمالهم ويصلي معهم ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم لعل الله يهدي بأسبابه. أما كونك تنتقل العمارة لأجله لا، ماذا في دور وأنت في دور ما يضر، إنما النصيحة مطلوبة. نعم.